بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو الإيمان؟ منين إيمان؟ أنا سمع الشيخ أحمد حافظ ابن أحمد الحكمي: الإيمان قول وعمل. إيماني قولي نمتين: قول القلب واللسان، قولي يا موي نوليم، وعمل القلب واللسان والجوارح، نعمل يا موي نوليم نفيونغو. كويني قولي يا موي نوليم، مويوني كوي كوني اندانا نكيلي كنا شوتامكم دموني، كذلك ما تندو يا مويوني نوليميني نفيونغو. ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نإيماني نزيد كو طاعة متنا بمتيم ولواكي نينا بمغوة كو معاصي. ويتفاضل أهله فيه na wanazidiana watu wake katika hiyo imani, sio kwamba watu wote wapo katika daraja moja ya imani. Ma dalilu ala annahu qawlu wa amal, nipi dalili kwamba imani ni kauli na matendo? Qala Allahu ta'ala, Allah amesema: walakin Allah hababa ilaykum al-iman, lakini Allah ameipendezesha kwa nyinyi imani. Wazayyanahu fi qulubikum, na Allah akaipamba kwenye vifua vyenu. وقال تعالى: ان الله قسمتنا فآمنوا بالله ورسوله، بس مؤمنين الله نمتومي واكي. فآمنوا بالله ورسوله، مؤمنين الله نمتومي واكي. كويو إيماني مناكي نقولي نمتندو نمتندو. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. نهيني معنى شهادة بيلي أمبازو مجها ينجيكا تكاديني سبوك وكوازو، وهي من عمل القلب اعتقادا لين كتك عمل يمويو وكي تكيدي، ومن عمل اللسان نطقا نكتك أوليمي نكون عمل يكتمكو. لا تنفع إلا بتواطئهما، هاي تنفعيشي إيماني أمتو أو جنبهيلو إسبقوا فيوتي فيلي في بموجة مويوني نوليميني أمتو نبوتمك. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، الله كسيما نوالها كوى الله نمون يكوبوتيز إيمانيين، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. أنا قصوليا كتك آية صلى زين مرزو صالي فوليكيا كتك بيت المقدس قبل تحويل القبلة، قبل يقوز قبلة. سمى الصلاة كلها إيمان، أميت صلى يوتي كوان إيمان، صلى يوتي الله أكيت إيمان. نهيني إشارة قنبا إيماني نفيتندو، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح، نايون ينيكو كسانيا متندو ميون نوليمين نفيونغو. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. نمتمك جالية جهادي نقسمام وسيق ليلة القدر نقفونغ مز رمضان نكسمام نكتكليزا nguzo tano au sala tano na mengineyo ni katika imani. Wasuila nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, na mtume akaulizwa: ayu al-a'mali afdal, amali gani ni bora zaidi? Ayu al-a'mali afdal, qala mtume kasema: imanu billahi wa rasulihi, ni kumwamini Allah na mtume wake. Ma dalilu ala ziyadatu al-iman wa nuqsanihi, nipi dalili juu ya kuzidi kwa imani na kupungua kwake? قوله تعالى قول ياك الله الكسيمة: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلو أبتكو زدش إيماني فموجة نزل إيماني ولزقوا نازو هو نزلش إيماني نجين. وزدناهم هدى، كذلك قول ياك الله الكسيمة نتك وزدشيا أجاجي وانقوف. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، نا الله نوزدشيا وليانبا وليانقوك وانقوف. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، نا الله نوزدشيا وليانبا وليانبا إيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أما وليانباو والوامين أي هزو سكوازيدي شيئا إيمان، فاقشوهم فزادهم إيمانا، بس موغوبين وغوبين هاو والقوانبو وغوبين هاو جنبو هيدي هل كوافاني وغوب، فزادهم إيمانا بس لكوازيدي شيئا إيمان. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ناكونا كل توازيدي شيئا ويسبقواني إيمانا تسليم. زوت هزيني سهيم زآية دانيا كتابو شاء الله وغير ذلك من الآيات na mengine yasiokuwa hayo katika aya وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة، لو كما ننم تكوى كتكيل حالي كحالتكم عندي كما حالي زينو أمبازو من زكوى كنغميمي لصافحتكم الملائكة بس أنجكوديا كوكوبيني مصاحف ملائكة. قمنا إيمان إذن تفوتيان ونبقوا بيل يمتومي صلى الله عليه وسلم هواوي na imani kama ile ambayo inapokuwa wako tofauti mbele ya mtume, imani inazidi walipokuwa masahaba, wanapokuwa mbali na imani inakuwa kinyume na ile ambayo ilikuwa mwanzo. Ma dalilu ala tafadhuli ahli al-iman fihi, ni ipi dalili juu ya kupishana watu wa imani ndani yake, yani ikawa imani zao zinatofautiana. Qala ta'ala, Allah amesema: was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, na wale waliotangulia hao ndio waliokurubishwa kwa Allah. Ila wa ashabi al-yamini, ma ashabi al-yamini, mpaka kauli yake katika suratul Waqi'a: na watu wa upande wa kulia, ni wapi watu wa upande wa kulia? Waqala, akasema: fa amma in kana min al-muqarrabin fa ruhun wa rayhanun wa jannatun na'im, ama ikiwa ni katika wale waliokurubishwa basi ni pepo na manukato na jannatun na'im, na bustani ambayo ni matukufu mazuri. Wama in kana min ashabi al-yamin, ama ikiwa ni katika watu upande wa kulia: fa salamun laka min ashabi al-yamin, basi salamu kwako wewe katika watu wa upande wa kulia. Waqala ta'ala: fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrat, Allah akasema tena katika kutaja aina za watu katika imani na kuyachuma maovu, akasema: wako waliodhulumu nafsi zao na wako ambao wapo katika kati na wako ambao wametangulia katika mambo ya khairi. Kadhalika katika hadithi ya shafa'a ambayo ametaja Imam Bukhari na Imam Muslim, anna Allah yukhriju minan nar man kana fi qalbihi waznu dinar min iman, Allah tamtoa katika moto yule ambaye katika moyo wake kuna uzito wa dinari ya iman. Thumma man kana min qalbihi nisfu dinari min iman, kisha yule ambaye katika moyo wake kuna nusu ya dinari ya iman. Katika riwaya nyingine: yukhriju minan nar man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhair ma yazinu sha'ira, Allah tamtoa katika moto yule ambaye mwenye kusema la ilaha illa Allah na ikawa katika moyo wake kuna khairi yenye uzito wa sha'ira. Thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illa Allah, kisha mwenye kusema la ilaha illa Allah wa kana fi qalbi min alkhair ma yazinu burra, na ikawa katika moyo wake kuna khairi yenye kuzidi yenye kuwa kama ngano. Thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illa Allah fi qalbi min alkhair ma yazinu dharra. Almuhimu, hadithi zinaonyesha na aya kwamba kuna tofauti katika iman. Imani ya Abu Bakar sio imani ya matabi'in wala waliokuja baada yake, wala imani zetu. Kadhalika imani za manabii na imani za wengine, na watu wanapishana katika ya kwa mujibu wa imani zao. Nas'alullah as-salamata al-afiyah, wallahu a'lam.